وأيام معدودة، وإحنا أبناء الله وأحباؤه، وربنا إدى العهد لوعد ليعقوب إنه ما يعذبش أولاده إلا بمقدار إيه؟ تحلة الإيه؟ تحلة القسم.